الجحيم سعرت وإذا الجنة قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد بلفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء Oh! Yeah. حولها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الصالحات فلهم الله. صدق الله.